فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج لرعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا العلامة فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. ما زلنا في الرؤى والأحلام إلى الآن. نعم إن شاء الله نختم بهذا اليوم. أريد أن أستفتح بالإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه بالأمس وفيها أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها يختلف في التجارة وكيف أنها رأت أن عمود البيت انكسر وأنه ولد لها ولام أعور وأن عائشة رضي الله عنها فسرته بتفسير الذي فيه موت الزوج وإلى آخره وتذكرنا إسناده لم يكن معي إسناده يومها فما وصلنا إلى شيء في الحكم على صحته فأستأذنك من أجلت بالإسناد اليوم أعرضه عليكم فنبدي الحديث. رواه الدارمي في سننه قال أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس وابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الإسناد بالإمكان أن يحسن به هذا الحديث لأن يونس بن بكير قد تكلم فيه ومن الناس من وثقه ومنهم من ضعفه والذي يتوسط فيه ما قاله الحافظ بن حجر أنه صدوق يهم وبذلك يكون الحديث حسنا. فمحمد بن إسحاق وإن تكلم فيه الإمام مالك وقال دجال نحن طردناه من المدينة لكنه من الرجال الصحيح على الأقل فيكون له قيمة من هذا الجانب. نعم. الحديث حسن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب اليوم حديثنا شيخنا في مجمله عن قواعد تعبير الرؤى. هذه القواعد حاولت أن أجمعها من كتب التعبير والتأويل وكلام المفسرين وأريد أن أعرضها عليكم لمناقشتكم حول صحتها أو عدم صحتها ثم سأعرض عليكم رؤى مفسرة وأخذ رأيكم في هذا التفسير. من القواعد التي يذكرها المعبرون مسألة التعبير بالضد بحيث أن الآخذ مأخوذ والضارب مضروب ورؤية الحامل لأنثى بشارة بذكر وهكذا. ما صحت هذه القاعدة وما مدى اضطرادها؟ ليست مضطردة ولا هي من القواعد الملتزمة في تعبير الرؤى لكنها قد تحصل وإذا انقدحت في ذهن العابر في بعض الأحيان لأن الفرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب هو الضدية والفرق بين اليقظة والمنام هو الضدية. هذا هو الأصل في هذه القاعدة؟ هذا هو المأخذ. طيب لو قلنا أن كل ما رؤية يعبر على الضد من رموز خاصة لا ليس قاعدة إلا ما جاء في القرآن والسنة أو كما قال بعضهم ما جاء من دار الحق. نعم لا ليس قاعدة إنما هو مجرد قرينة فقط وهذه القرينة قد تنقدح في ذهن العابر وقد لا تنقدح فإذا انقدحت لا بأس بالاعتماد على هذه ضدية العوالم يعني ضدية نعم الظرف نعم ولكن يعني لا يعتبر ذلك قاعدة. لو رأى أنه خائف لا يعبر ذلك بالأمن مطلقا لا أبدا لقوله وليبدلنهم بعد خوفهم. نعم لا ليس طيب قاعدة أخرى تتعلق باختلاف تعبير الشيء باختلاف الزمان. معنى ما كان يعبر في زمن الأولين بأنه كذا قد يختلف تعبيره اليوم لاختلاف زمان الناس. أضرب مثلا من طار من دار لا يعرفها إلى دار يعرفها أو من دار يعرفها إلى دار لا يعرفها كانوا يقولون معناها الموت. نعم اليوم يقول بعض المعبرين المعاصرين لا ينبغي أول السفر بالطائرة وما أشبه ذلك. بالنسبة للموت والسفر أخواني والعرب قديما يقولون الجلاء وأخو الموت فلذلك يمكن أن يعبر بهذا وهذا بحسب ما يظهر للعابر في اجتهاده. يعني هذا الأخذ من كتب الأوائل صعب باعتبار أن الزمان اختلف والحال لا ما اختلف لأن ما في حتى القدماء كانوا يعبرون أيضا بالموت عن الجلاء وبالجلاء عن الموت يعبرون هذا بهذا والعكس. يعني من الأمثلة الواضحة الصلاة فوق الكعبة كان الأولون عادة يعبرونها بالردة اليوم لا ليس ذلك دائما وإنما حصل في قصة أو قصتين لكن هي تعبر عن أشياء أخرى قد تكون من جهة تعبر بالسفر في الطائرة، وقد تعبر بأن يكون دين الشخص أضعف من دين زوجته، تكون زوجته أقوى منه دينا. هذا ما أخذوا بالأخذ به، هي كعبته التي يطوف عليها، فتكون هي أشرف منه أقوى منه دينا. بعضهم يؤولها الآن بعلو القدر بالنظر إلى أنه أصبحت هناك أدوار حول الكعبة مرتفعة، وبالتالي صار لا هو فوق الكعبة، هو الصلاة على الكعبة يعني. الرأي يرى أنه فوق الكعبة المشرفة ليس في الأدوار الأخرى. نعم. لكن هذا الوضع الحادث ما لا هذا فيه؟ لا هذا غير، من رأى أنه يشرف على الكعبة من مكان معين فقد يولى تولية ويكون في وظيفة، وكذلك من رأى كان تائها أو حائرا فرأى الكعبة تبرز أمامه فإنه يهتدي للصراط المستقيم وهكذا. نعم. من ذلك مثلا بيوت الطين، الأولون كانوا يعبرونها بالمأوى لأن الناس يسكنونها، اليوم هي للجن لا ليس كذلك، ليس دائما الجن، لأن البيوت هي جنس البيوت عموما. فإذا رأى الإنسان البيت الذي عاش فيه في صباه وولد فيه وكان فهذا له معنى يختلف عن المعنى الذي ذكرت. طيب، قاعدة أن ما كان له في الواقع صلة مباشرة فإنه لا يعتد به في الرؤى، يعني من كان عنده اختبار فرأى شيئا له علاقة باختبار، أو كما تفضلتم بالأمس وقبله كان جائعا فرأى طعاما، هل هي قاعدة أن كل ما جاء في المنام مما له صلة بواقع مباشر لا يعتبر؟ لا، ليست هذه القاعدة مضطردة أبدا، فقط ما كان متعلقا بشهوات، مثلا شخص نام وهو ظمآن أو ورأى ماء أو نام وهو شائع فرأى طعاما، عنده اختبار ورأى اختبار. لا ليس الاختبار كذلك، بل العكس، كثيرا ما يرى الإنسان حل السؤال ويكون موافقا لما يكون. إذا فقط الطعام والشراب ولذة البدن وما أشبه. نعم. طيب، التواطؤ على رؤية واحدة هل هو من قرائن صحتها عند المعبر؟ نعم، لأن الرؤية من أهم شيء تعتمد عليه في تحققها ووقوعها صدق رأيها، وإذا كان الرأي متعددا فهذا أقمن لصحتها وصدق أصحابها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر الأواخر من رمضان. إذا حصل التواطؤ شيخ في التفسير لا في الرؤية نفسها، يعني رؤية عدة رؤى ولكن تفسيراتها تواطأت مثلا بموت عظيم أو حدوث جلل، هذا يأخذ نفس الحكم؟ لا يأخذ نفس القوة، لأن التعبير ليس مثل الرؤيا نفسها، فهو مجرد تعبير مبني عليها، قد يكون خاطئا في بعض الرؤى مصيبا في بعضها وهكذا. مخالفة الرؤيا للشرع هل هو من أدلة بطلانها قطعا؟ طبعا، إذا بحيث أنها لا تؤول ولا إذا أمر الإنسان بشيء حرمه الله عليه أو نهي عن شيء أوجبه الله عليه فهذا دليل على أنها حلم من الشيطان، فالشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. البطلان المذكور هنا ما المقصود به؟ هل المقصود أن مدعيها كاذب أو المقصود لا أن المقصود أن الشيطان ألقاها في روعه فقط، وحينئذ لا تكون مما يعبر ولا تكون مما له فيها خير، لأن الذي يعبر هو ما للإنسان فيه خير وفائدة، وما كان من إلقاء الشيطان لا فائدة فيه للإنسان، بل الشيطان عدو للإنسان ولا يأتي منه الخير أبدا. لا يمكن أن نتوقع لحظة أو طرفة عين يكون الشيطان فيها ناصحا لابن آدم، بل هو عدوه الأبدي والسرمدي إلى يوم القيامة، بالتالي لا يلتفت إليها أصلا، لا يلتفت إلى إلقائه. قاعدة التعبير التي تقول ما فسر في المنام لا يفسر في اليقظة، بمعنى أن اللسان إذا رأى رؤية ورأى في المنام تفسيرا لهذه الرؤية فلا حاجة به إلى أن يعني يفسرها أو يبحث لها عن تفسير. هذه القاعدة غير مضطردة وغير صحيحة، قد يكون هذا في محكمات المرائي إذا كانت محكمة ورأى تعبيرا واضحا، لكن لا تضطرد دائما. هم يستدلون بحديث البخاري عن سالم عن أبيه قال فيه يقول: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة إلى آخره، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. الشاهد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا رؤياه رؤيا الأنبياء وهي وحي وتفسر له، وقد رأى عددا من المرائي فسرت له في المنام، كالرؤية الملكين الذين وقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما إلى آخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ حديث لبيد. إيه نعم، بنات لبيد من العصر. نعم. ومثل ذلك اضربوا له مثلا، حديث الملائكة الذين قالوا اضربوا له مثلا، فضربوا له مثلا بملك بنى بيتا وترك فيه لبنة فجعل الناس زمانا يطوفون بهذا البيت فيقولون ما أحسن هذا البيت لولا مكان هذه اللبنة. فهذا النوع من الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مفسرة تفسيرا واضحا لأنها من الوحي المنزل إليه. وكذلك هذا الحديث فهو أري أمرين عظيمين سيقعان في أمته وهو لن يشهدهما سيموت قبلهما، وهما نزول المسيح ابن مريم عليه السلام وخروج الدجال. فرأى الدجال في صورة عبد العزى بن قطن، ورأى عيسى بن مريم في صورة عروة بن مسعود الثقفي. والصورة التي رأى بها عيسى هي التي سينزل بها، فإنه ذكر أنه كأنما خرج من دماس إذا رفع رأسه تحدر منه في الجمان وإذا طأطأه تقاطر. فهذه الصورة هي التي رآه بها يطوف بالكعبة، وكون المسيح الدجال يطوف بالكعبة وهو لا يدخل مكة لا يقتضي ذلك أنه جاء بالفعل، وإنما مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكله. ولذلك بيّن لابن قطن أن شبهه بالدجال لا يضره. فلا يمكن أن يؤخذ هذا قاعدة عامة. غير الأنبياء هل يقع لهم تفسير الرؤى في المنام؟ كثيرا ما يقع، كثيرا ما ينام الإنسان ويرى عابرا في المنام فيقص عليه الرؤيا فيعبرها له أو يعرض عنها أو يفسر له بعضها، هذا كثيرا ما يقع. يأخذ بها ولا قد يأخذ بها قد يكون صحيحا إذا كان من محكمات المرأي، يعني لا بد يعرضها على عابر أيضا ليقول له نعم خذ بها أو لا. قد يتيسر له، قد تدل الرؤيا على تيسر لقائه بالعابر الذي رأى. طيب التعويل شيخنا على أمثال القرآن في تعبير الرؤى، كأن الإنسان إذا رأى سفينة مثلا يعبرها بالنجاة لأن الله قال فأنجيناه وأصحاب السفينة إلى آخر الأمثلة الكثيرة التي قد أذكر بعضها، هل هو مضطرد أيضا؟ لا غير مضطرد، بل السفينة قد تكون سفينة، قد تكون سفينة نجاة وقد تكون سفينة هلاك، وكل ذلك في القرآن. فقصة يونس عليه السلام الضحك عند نعم، وكذلك عدد من الأحاديث التي فيها ذكر السفن مثل حديث النعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخره. تأويل الضحك، الضحك بأنه بشرى لقوله فضحكت فبشرناها، وحتى الضحك هنا في الآية ليس متعينا تفسيره بالضحك بمعنى السرور، لأن بعض المفسرين يفسرون قوله تعالى فضحكت حاضت. نعم. طيب الخشب بأنه النفاق كأنهم خشب مسندة، فمن رأى خشبا ف ليس هذا مضطردا أيضا لأنه قد يكون له محامل أخرى في الخشب. نعم. البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل يقولون من رأى أنه يأخذها فقد ترك ما هو خيرا منها لقوله تستبدلون الذي هو أدنى، ليس هذا أيضا مضطردا دائما لأنه قد يكون الإنسان مرزوقا في الأرض في خيرات الأرض وما يخرج منها. إذن أمثلة القرآن لا، ما أقول لا يعول عليها استغفر الله، لكن ليست هي بالضرورة، ليست تعبيرا، لم تنزل تعبيرا للرؤى وإنما نزلت لمعناها الذي جاءت له، جاءت له. والسنة النبوية نفس الشيء، هي قد تتخذ قرائنا وقد ينقدح في ذهن العابر آية أو حديث في موضع ما فيعتمد عليها اعتماده على القرائن، وليس أن هذه الآية جاءت لتفسير هذه الرؤيا أو لأن هذا الحديث جاء لتفسير هذه الرؤيا. ولا يقال أنه يجب على المعبر أن يبدأ بأمثال القرآن والسنة أولا فيستقصيها، فإذا ورد في الرؤيا شيء من رموزها يجب أن لا يعدوه أبدا. بعضهم ينص على هذا وأنه يجب أن يقدم، ليس الحال كذلك أبدا. فقالوا مثلا الكثير من الأمثال يخطئ فيها أصحابها ويخطئون في تنزيل آياتنا وحادثة عليها. يعني إذا رأى الإنسان مثلا امرأة سوداء ثائرة الرأس ما يجزم بأنه وباء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة نعم. فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. فإذا كل من رأى امرأة على هذا الوجه هو وباء. لا، المرأة السوداء في كثير من الأحيان في المنام تدل على الرأس. تدل على نعم تدل على الحمى وهو وباء. إذن إيه نعم وباء، لكنها في أغلب الأحيان تدل على الحمى. تأويل القميص هذه ليس شيئا دائما. تأويل القميص بالدين لحديث عمر المعروف، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عرض عليه الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، فعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فهذا تأويل القمص في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان تأتي القميص على هو الثوب أو القميص الذي أي لباس فيه. أي لباس مزرور على الإنسان هو القميص، طال أو قصر. قميص هو اللباس المزرور على الإنسان، فقد يكون تكون القمص بهذا المعنى، وقد تكون على خلاف ذلك كالذي يرى أن قميصه ضيق عليه بمعناه أن زوجته تضايقه بعض الأمور، ومن رأى أنه لبس قميصا جديدا أجد أهلا وهكذا، لأن الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جميل. نعم. طيب التعويل على الشعر أيضا في بعض الأحيان يرى الإنسان أنه يلبس قميصا ظاهره خشن وباطنه حسن أو باطنه لين فيكون تأويله أن زوجته ملتزمة في الباطن وصالحة في باطن أمرها وإن بدأ وبعض العابرين فسره بأنه لو رأاه بالعكس طيب نعم كذلك بعض العابرين فسره بأنه يدل على أن الإنسان الرائي سريرته خير من علانيته ما شاء الله التعويل على الشعر شيخنا هل يمكن أن تعبر الرؤى بناء على رموز أو كنايات مأخوذة من الشعر نعم قد ينقدح ذلك في ذهن العابري وكثيرا ما يقع أيضا رأيت بعض وبالأخص الأمثال وأمثال الشعر المشهورة لو مثلتم لنا بشيء منها مثلا إذا رأى صندوقا الصناديق تعبر بالرجال لقول الشاعر إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها إلا التجارب وقد يفسر أيضا ببعض الأمثال الشعرية المشهورة في الأشعار العرب هل هناك عفوا مدى زمني لمثل هذا أن نقول الشعر الذي هو ينتهي إلى الزمن الفلاني أو قبل النبوة الناس ما زالوا يقولون الشعر إلى لا لكن الساعة. المقصود أمثال الشعر السائر على الألسنة المؤثرة في حياة الناس وليس المقصود به المغمور والمجهول يعني بعضهم أول الريحانة مثلا في الرؤى بالمرأة للبيت المشهور أن النساء أي نعم رياحين خلقنا لنا فمثل هذا معتبر نعم وتأويل العتاب بالمحبة لما كثر في الشعر من أنه نعم وما عتبي إلا على من أحبه نعم في العتاب قد يدل على المحبة وقد يدل على بعض التقصير في بعض الجوانب النصيحة وليس دائما مطاردا للمحبة طيب إذا كانت الرؤية ترتبط بمعالم كونية بارزة أو شخصيات عامة أو كذا هل معنى هذا أن تأويلها لا يختص بالرأي بل هي رؤية تعم الناس أعيد السؤال إذا كانت الرؤية رأى الإنسان فيها شيئا من الآيات الكونية شمسا أو قمرا أو رأى شخصيات بارزة عامة هل هذه قرينة على أن تأويل الرؤية ليست أمرا يتعلق به هو في شخصه بل يتعلق بالأمة وبالناس لا ليس هذا مفتاحا أصلا من مفاتيح الرؤى أبدا بل قد يكون القمر زوجا وقد تكون الشمس كذلك زوجة وهكذا والعائشة رضي الله عنها لما رأت الأقمار ثلاثة في بيتها هذه من الأمور العامة إلى حد لا لكنها آية لكن صفية بنت حيي لما رأت أن قمرا وقع في حجرها قمر السماء وقع في حجرها وهكذا فهذه قد تكون لها دلالات خصوصية إذا ما يلزم من العموم لأن كثير من المعبرين إذا جاء في الرؤية أشياء من الآيات الكونية الكبيرة كخسوف قمر أو شمس أو كذا خرج بالتأويل عن الشخص إلى قضيتهم الأمة لا لكن القضية هنا قضية تركيب تتعرف أن الدلالات في اللغة لا تكون للمفردات صحيح. شمس وقمر وهكذا هذه مفردات لا يكون لها معنى إلا في تركيب إذا ركبت فالرؤيا تكون تركيبا ولا تكون مفردا فالتركيب هو الذي يفهم منه المعنى فقد يكون إذا كانت جملة اسمية أو جملة فعلية أو جملة كبرى أو صغرى وهكذا طيب كل أثر مؤلم في اليقظة بعد رؤيا فهو دلالة على مس عن طريق العين يعني إذا رأى شيئا في المنام مثلا أنه يضرب واستيقظ وعنده أثر الضرب أو رأى أنه يقرص واستيقظ وهو يحس بأثر القرص فهذا دليل أو قرينة على أنه مصاب بعين أو سحر مثل هذا صحيح لا غالبا يكون المس من شيطان أن شيطانا آذاه فبقي معه الأثر إذا نام فرأى شيئا يؤلمه استيقظ والعضو الذي رأى يحس بذلك لأنه فيه خدر أو نحو ذلك فهذا دليل على أن الشيطان قد أصابه يعني إذن هو فعلا قرين على وجود عين أو مس أو سحر الشيطان دائما هذا كله من الشيطان نعم هذا من أذية الشيطان دعني أقول لا أريد أن تكون مسألة قلق لكن من استيقظ متألما من شيء رأى في النوم ينبغي أن يبادر إلى الرقية والاحتياط نعم والتعوذ بالله من شر ما رأى وتعوذ من الشيطان طيب هذه قاعدة أريد رأيكم فيها قال الشهاب قال ابن قتيبة في تعبير الرؤى قال قد تختلف طبائع الناس في الرؤيا ويجرون على عادة فيها فيعرفونها من أنفسهم فيكون ذلك أقوى من الأصل فينزل المعبر على عادة الرجل ويترك الأصل نعم هذه من القرائن التي تعبر بها الرؤى واقع الناس وأسلوب حياتهم ومعاشهم فإذا كان العابر يعرف حياة الشخص ويعرف اهتماماته ومستواه ربما يعبر له رؤياه على أنا ربما فهمت من هذا شيء آخر وهو أن يكون لهذا الرأي عادة في رؤاه أنه إذا رأى كذا فهو يدل على كذا وإن كان هذا المرأي بالعادة عند الناس يدل على شيء آخر فيقول أنه ينزل في التعبير على لا هذه ليس هذا المقصود هذا لا يمكن أن يقع إلا بعد تكرر الرؤيا وتعبيرها ليس هذا مقصودا فالمقصود أن الرائي إذا رأى شيئا من عادته وواقعه يمكن أن يفسر بتلك العادة والواقع وإذا رأى ما هو خارق لعادته وخارج عن سياقه يجعل في النطاق العمومي وهكذا التأويل بظاهر الاسم هل هو صالح في الرؤيا فإذا رأى شخصا يسمى فاضلا دل على الفضل وإذا رأى راشدا دل على الرشد نعم هذا له أصل وهو التفاؤل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وبين أنه يحب الفأل وكان يحب الفأل الحسن في الأسماء والأسماء كثيرا ما تحصل حتى في اليقظة تؤول تأويلا نافعا بالتفاؤل الحسن ويكون كذلك في ويكون هنا. كذلك الشاب العابري يقول واعتبر الاشتقاق في الأسماء فإن السوسة تدل على السوء والسيئة كما أن الرياحين تدل على الرياء ومن هو النارنج يدل على النار فهو ليس فقط ظاهر الاسم وإنما حتى الاشتقاق منه هذا ليس اشتقاقا ولكن مقصود اشتقاقا صرفيا اشتراك في بعض الحروف اي نعم ليس اشتقاقا صرفيا هو نعم. معتبر أيضا هو قرينة لكن ليس معناها أنها هي الوسيلة الوحيدة للتعبير هذه قرينة قد تنقدح في ذهن العابر وقد لا تنقدح ما الوجه فيها يعني أن يؤخذ جزء من الكلمة فيقال هو لأن الرؤيا من عالم الغيب ووصل منها شيء يصل منه شيء إلى عالم الشهادة فهو بمثابة التسريب كأن شيئا انسرب من عالم الغيب ووصل إليك في عالم الشهادة فيتعلق به فيكون فيه إما زيادة في الحروف وإما زيادة في الكلمات والزوائد يعرفها العابر وليس لها قانون ليس لها قانون طيب التأويل بعكس الاسم يعني مثلا من رأى لوزا قيل بشر بالزوال لأن مادة الزول عكس اللوز وما أشبه هو من هذا القبيل هو مجرد القرائن التي قد يعتمد عليها وقد لا يعتمد عليها فليس قاعدة قد يكون يعني رأيت بعضهم أول النجم بالمجن عكس والدرهم قال هم در والقباء أبقى والدل ولد كل مثل هذا قد يكون لا صعب تتبعها من بعيد لكن قد تكون القرائن في بعض الأحيان لتلك الدلالات أبو العباس الحنبلي يقول قال لي إنسان وقع رأى في المنام أنه وقع على رجله عسل فأحرقها فقلت له تتلف رجلك بلسع فأخذ اللسع من العكس العسل. من العسل مثل هذا قد يقع ولكن من الأفضل دائما في مثل هذا النوع أن يتفاءل الإنسان خيرا للمسلمين حتى لا يكسر عمود البيت التأويل بتصحيف الاسم يعني ليس فقط الظاهر الاسم ولا المشتق منها والجزء منه بل بتصحيفه بتغيير حرف مكان حرف كتأويل الخف بالحق العابرون يقولون الرائي أحول نعم بمعنى أن رؤياه لن تكون كاستقامة العين وإنما يرى الأشياء من طرف طيب فيمكن أن يقع في هذا لكن هذه قرائن هي مجرد قرائن لا يعتمد عليها دائما في كل رؤيا وكل واقعة لكن ما تلاحظون شيخ أن هذه مسائل لغوية صرفة وإقحام الرؤى فيها يعني مسألة التصحيف الذي كتب فيه الأولون وهو أن تغير في النقط أو في الشكل أو يعني تخالوا في مسألة الرؤيا وقد يكون الرأي لا يدري شيئا عن هذا التصحيف أصلا هو ليس من الرأي الرؤيا ليست من الرأي هي من عالم الغيب رسالة وصلت إلى عالم الشهادة وهذه الرسالة قد تكون مشفرة بال تصحيف وقد تكون مشفرة بالشعر وقد تكون مشفرة بالوحي وأنت تعرف القصة التي ذكرت لك من قبل وهي قصة الشيخ المجيدري لما كتب إلى أمه رحمة الله عليهما من المغرب أرسل إليها زربية وهي الفراش وعبدا و90 درهما وسلهاما وهو البشت وكتب لها سلام بزيادة لام ماء إلى لامه ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه والتاجر لم يفقه شيئا مما كتبه هو فأعطاها الورقة وأمسك الرسالة قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه لام ماء هاء لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه وإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام صار سلهاما سلام بزيادة لام ماء إلى لامه ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول العجوز عرضت على ذهني كل بيت بدايته ترديت وفيه كأن فوجدت قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد كأنها زرابي وحدتها زرابي ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين قالت عرفت أنها ليست على حقيقتها فصحفتها فإذا هي أتاك بعبد وأتاك ب90 عجيب نعم طيب الإشكال هنا الآن، ماذا لو كان الرائي ليس عربيا يصدق في لغته الأخرى؟ كل هذه لا بد أن يكون العابر يعرف لغته، نعم، فيستطيع أن يعبرها، وفي اللغات الأخرى مجاز وحقيقة، وكل ذلك يعتبر كالعربية. نعم، يعني أنا رأيت أحدهم يقول المنام الواحد يختلف باختلاف لغتين كالسفرجل، فهو عز وجمال وراحة لمن يعرف لغة الفرس، لأن السفرجل بلغة الفرس يسمى بهي، ولمن يعاشرهم يعني العرب الذي يعرف وللعرب ولمن يعاشرهم دال على السفر والجلاء، لأن سفر إلى هذا الحد يكون الأمر ليس هذا إلا مجرد قرائن. ولذلك صاحب القاموس الفيروز أبادي رحمة الله عليه في مادة زمخشر قال: زمخشر كسفرجل بلدة بنواحي خوارزم، اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل زمخشر والرداد، فقال: لا خير في شر ورد. منها جار الله محمود بن عمر، وفيه يقول أمير مكة علي بن عيسى بن وحاس الحسني: جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشر، وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخشر. الزيادة والنقصان في اجتماع الرموز وافتراقها هل يؤثر في المعنى؟ بمعنى الرمز الواحد إذا جاء وحده يكون له معنى، وإذا جاء مع غيره قد يتغير معناه. بالنسبة للرموز إذا كانت أعدادا يمكن أن يقع في هذا، لأن الأعداد تقرأ بقراءات مختلفة، تقرأ بما يسمى بيوت الأحاد وبيوت العشرات وبيوت المئين وبيت الألف، وتقرأ بالبيت السطر، معناها على السطر، فتكون القراءة قراءة الرموز من آخر عدد منها إلى اليسار هو أول ما ينطق به، ويتبعه من سواه ما سواه إلى اليمين، وتقرأ أيضا كذلك على التكعيب وعلى التربيع، فكل ذلك من مصطلحات الحساب المعروفة، فيمكن أن يعول عليها يعول على هذا في الحساب، في الأمور الحسابية التي فيها أعداد. أي نعم، وقد لا يكون الحال كذلك في أمور معينة، لأن الحروف أيضا قد ترمز إلى بعض الرموز، مثلا الحروف يختلف الرمز بها لدى المشارقة عن يعني المغاربة، فيختلف الأمر عند الرأي. نعم، الغين والشين مثلا، الشين ألف عند المغاربة والغين هي الألف عند المشارقة وهكذا. يعني أعطيكم مثلا، البكاء يقال في الرؤية أنه فرح، فإذا كان بكاء معه رنة كان مصيبة، والضحك هو حزن، فإذا كان مجرد التبسم كان شيئا صالحا. هذا ليس دائما، لأن البكاء قد يدل على الخير وعلى الحزن، وقد يدل على الفرح. وفي حديث عائشة في حديث الهجرة: فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. وتعرف قول الشاعر: جاء ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. طيب، على ذكر الأرقام والرؤى، هل الأرقام يعني يمكن أن تدل في الرؤية على زمان، أو بعبارة أدق هل تدل على تاريخ معين؟ قد تدل على التاريخ، وقد تدل الحروف عليه، ويكون هذا في تعبير اليقظة، ويكون في التفسير الإشاري أيضا لبعض النصوص، نصوص الوحي. وقد يأتي أيضا لفظ العدد له تعبير، ولذلك يرمز به كثيرا، مثلا الثلاثة ترمز إلى ثلاثيات العرب المعروفة: ثلاثة تجلو عن الوجه الحسن، الماء والخضراء والوجه الحسن، وهكذا، فربما فهمت على هذا الوجه. يعني أعطيك مثلا غريب فيه أحد الملوك في المغرب، أرسل له أحد أمنائه كتابا هو مجرد ثلاث نقاط، نعم، في ورقة وليس فيها سوى ذلك فقط. نعم، فعرضها على العقلاء، فكان أحد العقلاء فهمها، فقال هذا الصاحب الذي جاء من عنده الخبر يبين غدرا. كيف فهم هذا؟ فهمه من بيت معروف هو: ثلاثة ليست لها أمانة، الدهر والنساء والسلطانة. فأخذ من هذا. نعم. أعطيك مثلا غريبا شيخنا، أحدهم رأى في المنام أنه أعطي 21,050، يعني 21,050. نعم، فأوله له المؤول أنه سيأتيه خير في تاريخ 21/5، أخذ 21 اعتبر الصفر فاصلة، الصفر الثاني فاصلة، وقلب فقال يأتيك خير في تاريخ 21/5. المثل هذا التعاطي مع الأرقام هذا إذا قدح في ذهن العابري قد يكون له دلالة، وقد يكون أيضا يقرأ على وجه آخر ومثله أيضا الأرقام الهواتف وغيرها مما يأتي تقرأ على هذا الوجه. نعم. إذا قدح في ذهن العابد. إذا قدح في ذهن العابد. طيب لو أعطي هل إعطاءك الرقم يعني مدلول منطقي؟ وجدت بعضهم استقصى الأرقام من 1 إلى 99 وأعطى كل رقم دلالة، فقال مثلا 2 تدل على سفر سيء أو زواج بثانية، 5 تدل على شك في الدين لقوله يقولون 5 سيقولون ثلاثة ورابع، هذا يقال كلام، و9 على الأمر العسير أو مصاحبة الأشرار لقوله وكان في المدينة 9 ورابع. إيه نعم، هذا لا يطرد ولا معنى استقصائه ومحاولته، ولا معنى استقصائه ومحاولته أبدا. طيب بل قد يأتي العدد الواحد في الخير والشر وفي كل شيء، 2 فيها ثانية 2 ثم في الغار، هذا أشرف شيء وأفضله، صحيح، وأخذ الزواج الثاني في القبر. طيب دلالات الأشكال شيخنا، الأشكال الهندسية هل لا مدلولات في الرأي؟ نعم لا شك، إذا كان الرأي أو العابر من أهل الهندسة كثيرا ما يفرق بين المستطيل وبين لو مثلنا بعضهم يقول الدائرة مثلا تدل على المكر والخديعة، هل هذا وجه؟ نعم، الدائرة تدل على التردد وعلى بقاء الشيء مكانه ويراوح مكانه المستقيم. والشكل المستطيل يدل على الانطلاق، والشكل المربع يدل على أن القدر سيحول دون إنجاز المشروع، لأن الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، والزوايا تدل على انحرافات تحصل وهكذا، لكن هذا بشرط أن يكون الإنسان ممن يفهمه في الهندسة، العابر أو الرأي العابر يكون يفهم أشكال الهندسة، فربما انقدح في ذهنه شيء يتعلق بالزوايا لأنها قد تدل على انحراف في الدين وقد تدل على انحراف في المواقف السياسية ونحوها. طيب شيخ المسألة، ولذلك هذا يقع أيضا لدى أهل التفسير الإشاري في القرآن، فابن برجان رحمه الله أخذ اعتبر التفسير الإشاري شيخ، التفسير الإشاري مثل التعبير، قد يصيبه وقد يخطئ. ابن برجان ماذا؟ ابن برجان في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، استخرج منها اليوم والشهر والسنة التي سيحتل فيها الصليبيون بيت المقدس. كيف؟ واليوم والشهر والسنة الذي سيخرج فيه الصليبيون من بيت المقدس. عجيب. وكان هذا مات هو قبل احتلال الصليبيين لبيت المقدس، وجاء كما قال باليوم والشهر والسنة، وحصل دخول صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس بعد 95 سنة من الاحتلال في نفس اليوم والشهر والسنة. عجيب. التي قال ابن برجان. أين يجد أحدنا هذه المسألة لو أراد أن يتأمل شرح ابن برجان؟ أو تفسير ابن برجان توجد نبذة منه في مكتبة الأسكوريال، والآن يتداول الناس نبذا منه ولا يوجد كاملا. طيب. وكثير من العلماء نقلوا عنه هذه المسألة، ولذلك يقول فيها المقري في الإضاءة، يقول منهم ابن برجان أظهر في فتح بيت المقدس المطهر، ومنه أي من التفسير الإشاري من ابن برجان. طيب شيخنا، اختلاف التأويل باختلاف حال الرأي في عدة اعتبارات، طبعا اختلاف المنزلة والديانة مشهورة، قصة الرجلين المؤذن والسارق. اي نعم، لأنه قال له رأيت أني أؤذن، فقال أنت سارق، لأن الله قال وأذن أيتها العير إنكم لسارقون. نعم. والآخر بيّن له أنه سيحج، لأن الله قال وأذن في الناس بالحج بحسب حاله، وهذا بحسب حاله، لكن أهم شيء فيها ما ينقدح في ذهن العابر، قد ينقدح هذا وقد لا. طيب. ينقدح من الأشياء التي تذكر في مسألة اختلاف التأويل وتحتاج يعني لسؤال، وأنا مرة من المرات حصل لي شيء من هذا. أتاني أحد الإخوة وذكر أنه هو إمام، لكن رأى أنه يصلي بالناس في الحرم، فانقدح في ذهني مباشرة أنه صلى بالناس وهو جنوب. عجيب. ففعلا كانت واقعا المأخذ الحرم ما كان فيه هو من ما هو. نعم. هل يمكن تختلف بحسب صدق الرجل وكذبه، بحيث إذا كان صادقا أولت رؤياه على ظاهرها، وإذا كان كاذبا أولت على الضد؟ لا، ليس هذا قاعدة منضبطة، بل العكس، قد تفسر له رؤياه وهو كاذب وتقع. وقد ذكرنا قصة ابن سيرين في انكسار الزجاجة وبقاء الماء في يده. اختلاف الزمان، يعني بعضهم يقول لو رأى النار في زمن شتاء فتأويل الخير والراحة، ولو رأاها في زمن صيف فهو مرض ونكد، هل هذا معتبر؟ ليس معتبرا. بالعادات، بل النار كثيرا ما تكون عبارة عن شر ومشكلة تقع وخلاف شديد يقع في الأسرة ونحو ذلك. طيب العادات، الشهاب العابر يقول حلق اللحية عند من يستحسن ذلك خير وذهاب نكد، كما أنه نكد وخسران عند من يكرهه. لا، ليس لهذا وجه، إنما إذا رأى أنه يحلق شعرا كثيرا ربما دل ذلك على أنه يربح أرباحا كبيرة. فالشعر يعني هو أكثر شيء في جسم الإنسان. في مسألة العادات أغرب شيء مر بي في الحقيقة. نعم. يقول المرأة إذا رأت أنها تزني والناس يبصرونها وهي تفعل الزنا فهي شهرة ردية ونكد، هذا مفهوم. فإذا كانت بالهندي دل ذلك على أنها تشتهر بعبادة وبر ولها ثناء مليح. لماذا؟ قال لأنهم يتقربون إلى الله بالزنا هناك. ما لي هذا وجه في وجه من الوجه. ما ترون له وجه؟ لا لا. اختلاف البلاد، فالبطيخ يدل على النكد في المنام، ولكنه عند أهل الحجاز يدل على المحبة، لأن أهل الحجاز يسمونه حبحب. لا، قد ربما يعبر البطيخ بالضحك. من جهة؟ تعرف بطيخة من أحسن البطيخ يضحك من يأكلها بطيخ. نعم. هذا من باب الشعر. نعم. فإذا مراعاة هذه الاختلافات ليست هي كمراعاة اختلاف الحال في الدين لا لا. طيب، مراعاة الأحباب والأضداد في التأويل، إذا رأى شر نزل بحبيب فهو شر له، إذا رأى شر نزل بعدو فهو خير له. لا، ليس هذا قاعدة أبدا. بل ولا قرينة قد يكون لا لا ليس قرينة، لأنه قد يكون على ظاهره إذا كان من محكمات المرائي، وقد يكون على خلاف الظاهر أيضا. طيب شيخنا، سأتجاوز مسألة بعض الرموز إلى بعض الرؤى المفسرة وأسأل عن رأيكم في هذا التفسير. هناك رؤية فيها أن امرأة رأت شمسا وخلفها قمران، ثم سمعت صوتا يقول لها سيدخل نور القمرين في كل مكان حتى الأماكن التي لا يتوقع أن يدخل فيها نورهما، واسم القمر الأول عبد القادر والثاني عبد الباسط، وعبد القادر يمتاز بالأعمال وعبد الباسط يمتاز بالسلاسة. ثم قال الصوت لا للأحزاب، لا للطائفية، لا للحركات، لا للرايات، جميعها تسقط، ولا للتفرقة. كررها مرتين. المعبر عبرها بأن الرؤية تبشر بمولد عهد جديد وفيه خير كبير للمسلمين ينفتح من جهتين، ثم قال وفيها جزء جلي واضح أنا مضطر لأن أمسك عن تعبيره، وقد يكون لهذا علاقة بمصر وكذا وكذا. ما أظن أنها رؤيا أصلا بالنسبة لهذا الرؤيا. هذا الكلام يتضح جدا أنه ملفق عجيب، وما أظن رأيته صادقة يعني في بسبب. وإذا كانت صادقة فهو حلم وليس رؤيا، ليس من الرؤى الواضحة التي لا لا لا بالعكس. لاختلاط الرموز أو لماذا بالضبط شيخ؟ أصلا التأليف واضح فيه، وليس هو من ما يتسرب من عالم الغيوب، وقد يتأثر برؤية صاحبه لا للطائفية ونحو ذلك، هذا قد يكون تكون. طيب، جاء رجل إلى جعفر الصادق فقال إن لي قدحا من زجاج آكل فيه الطعام فرأيت كأن فيه نملا، فقال ألك زوجة؟ قال نعم. قال ألك غلام؟ قال نعم. قال فأخرجه من بيتك فإنه لا خير فيه. فرجع إلى بيته مغتما فأخبر زوجته، فقالت وعلى ما عزمت؟ قال على بيعه. قالت إن بعته فطلقني. فباعه وطلقها فاشترته وتزوجت به. من أين ما أخذه في الرؤيا أن النمل هو النمل هو يعبر عن الجنس الأسود من البشر، النمل الأسود، فرآه يأكله في القدح الذي يأكله هو فيه، معناه أنه سيخلفه في أهله. أهله. طيب، استأذنك في فاصل نصف دقيقة ونعود شيخنا. فاصل يا أخوة، نعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوات مرة أخرى. شيخنا، قال رجل لسعيد بن المسيب رأيتني أصلي فوق الكعبة، فقال اتق الله وانزع فإني أراك خرجت عن الإسلام. فوق الكعبة وخرج عن الإسلام كيف؟ تجاوز الحدود المأذون بها، فالصلاة فوق الكعبة باطلة كالصلاة باتفاق. نعم. طيب، امرأة رأت أنها تسبح في عسل فسألها العابر هل أنت متزوجة؟ قالت لا. قال إن صدقت رؤياك فهي بشارة على أنك ستتزوجين. ما شأن العسل بالزواج؟ شهر العسل الشهر الأول من شهر الزواج عادة. نعم. طيب، امرأة صالحة رأت أن في بيتها تيارا من الهواء الحار يلاحقها حتى استقر في المطبخ، فسألت معبرا فقال هذا شيطان متسلط فعليك بقراءة القرآن، فلم تطمئن. وسألت آخر فقال تفقدي موقد الغاز فإنك في خطر، فوجدته قد ثقب. أي التعبيرين في هو الشيطان؟ هو هذا جني. نعم. الهواء الحار ومن ما يتشكل به الجن، واستقراره في المطبخ قد يكون هو الذي تقبلها الغاز. لا، لكن أقصد أنه كون المعبر الأول مثلا نظر إلى كأن الهواء الحار هو الجن ولم ينظر إلى استقراره في المطبخ، فكان تعبيره ناقص. استقراره في المطبخ دائما من مقاصد الشياطين في البيوت. هكذا؟ نعم. طيب، تأذن لي باتصال شيخنا. نعم. الأخ بندر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فضيلة الشيخ والمستمعين، حقيقة يعني الشيخ استاذ بناعمه، يعني ما شاء الله كل سؤال نحتاج نساله كمشاهدين ما شاء الله تبارك الله، ما ادري من فين يجيب الاسئله الاستاذ بناعمه لفضيله الشيخ محمد جزاكم الله خير. تفضل الله يسلمك. ولكن يعني احنا فضيله الشيخ يعني بعض الاحيان يا شيخ انه يعني بصفه عامه من يرى يعني في المنام انه يصلي بالظالمين او بظالم او كذا، كيف تكون هذه الرؤيه يا شيخ اذا سمحت؟ يعني هو امام او مأموم؟ نعم يعني هو يعني الشخص يصلي بالظالم، لكن هو امام او مأموم؟ هو امام. مين هو يعني؟ مثلا انا اصلي بظالم، يعني انا رؤيا انه يصلي بظالم، ظالم مشهور كل العالم يعرف انه ظالم، وانت هو الامام وهو يتبعك. ايوه هو يتبعني نعم، وكنت انا بصلي يعني بسرعه علشان اتفك من ظلمه لا يروح يسوي لي شيء، وكنت الامام وابغى اخلص الصلاه بسرعه. فكيف هذه الرؤيه شيخ يعني حقيقه اذا تسمح؟ طيب. يعني هذا ضمن السؤال. بارك الله فيك. رؤيه الانسان انه يصلي بظالم. نعم، بالنسبه لرؤيه الانسان انه يصلي بظالم تنقسم الى قسمين، اذا كان الرائي هو المأموم فمعناه انه يشهد جنازه هذا الظالم. نعم. ويرى موته، وإذا كان الظالم هو المأموم فمعناه أنه هو الرائي له علاقة وصحبة مع الشخص فاجر. فانتبه لهذا. نعم. رأى الحجاج بن يوسف في منامه كأن جاريتين من الحور العين نزلتا من السماء، فأخذ الحجاج أحداهما ورجعت الأخرى إلى السماء، ففرح بالرؤية أنه حور عين وكذا، فعرضت على ابن سيرين فقال إنما هما فتنتان يدرك إحداهما ولا يدرك الأخرى، فأدرك فتنة ابن الأشعث ولم يدرك فتنة المهلب. ما شأنه الحور العين؟ فتنة يزيد بن المهلب، ليس المهلب، بن المهلب. نعم. نعم، بالنسبة للحور في الأصل من الحور وهو اتساع العين، لكنها تدل أيضا على الحيرة، والحيرة هي الفتنة، فمن هذه الجهة فسرها. طيب، معنا اتصال عرفات من اليمن. أيوه، السلام عليكم. السلام عليكم. الله، تفضل. الشيخ كان ضيف عندنا قبل حوالي 15 سنة في جامعة الإيماء ما شاء الله، وبعدين جاب لنا موانع الكفر في بيتين. طيب. أتمنى منه إعادتهما. طيب. هذا السؤال الأول. موانع الكفر. الثاني موانع الكفر يا شيخ. السؤال الثاني. السؤال الثاني في المحاضرة الثانية من الموسم الفائت ذكرت يا شيخ. عفوا، في إيش؟ في أي محاضرة؟ في الموسم الثاني في المحاضرة الثانية من عدالة الصحابة. أيوة. ذكر الشيخ أن للفسك خمسة أسباب. طيب. فكنت أتمنى دليلها ونظمها، يعني علشان يتسنى حفظها. طيب، بارك الله فيك. جزاك الله خير. الأول الفسق. الأول يسأل عن موانع الكفر في بيتين أشهدتموها من قبل 12 عاما في اليمن. هي يمكن نظمت الموانع ولا أذكر النظم الذي نظمتها به، لكن هي موجودة عموما في كتابي في التكفير. التكفير وخطره. مطبوع. هو كتاب نعم فيه خطر التكفير والأحاديث الواردة فيه، وفيه أيضا موانع التكفير وشروطه، وفيه شبهات المكفرين وهي 777، فيمكن يرجع إلى الكتاب. لكن ليس فيه الأبيات اللي أنا نظمتها، لأن يمكن أنشدتها في نفس الوقت ونسيتها. نعم. إذا ضاعت ضيعت طلبة. يقول ذكرت من الفسق خمسة أسباب في حلقات عدالة الصحابة. ف هذه بالنسبة للفسق في الرواية. أهل المصطلح يذكرون فيه خمسة أنواع. إما أن يكون فسقا في الاعتقاد وشره البدعة ونحوها، وإما أن يكون فسقا متعلقا بالكذب كمن يكذب لنصرة مذهبه، وإما أن يكون فسقا غير مقصود. نعم. كالذي يكون من أهل العبادة والزهد ولكنه يكذب لقصد نصرة الدين. وقد ذكر العراقي ذلك في الألفية رحمة الله عليه، حيث قال في الموضوع قال الواضعون للحديث أضرب وأضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. وقد يكون الرابع. الرابع قد يكون الفسق فسقا في التعامل كما يمنع الإمامة الإنسان غير المأمون الذي يقع منه بعض الأمور المفسقة. والخامس هو الفسق المختلف فيه، المسائل التي تقدح لدى بعض الناس ولا تقدح لدى آخرين. هذه أنواع لدى الحديث فيما يتعلق بالفسق. طيب، شيخنا اليوم جمعة، نحن الجمعة الماضية نسينا أن ندعو كما تعودنا، فنريد نكسب الوقت الباقي في الدعاء فتشرعون فيه، وإذا انتهى الوقت سيختم الإخوان الحلقة، لا أحتاج أن أختم أنا مرة أخرى. شكرا لكم مقدما والإخوة الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وثبت لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وثبت لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة، ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، فآت كل واحد منا سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هموم المسلمين ونفس كروبهم. اللهم إنا نسألك أن تخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن تقر عينه في أمته، وأن ترفع البلاء عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين الذين لا يرجون إلا أنت. اللهم أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك. اللهم فارحم رنات الضعفاء والمحتاجين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنك ترى كثيرا من المسلمين المستضعفين الذين يخرجون إلى الشوارع لا يملكون وسيلة دفع ولا نفع. اللهم فأيدهم بنصرك. اللهم أنزل عليهم رحماتك وبركاتك، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن للمستضعفين المظلومين ظلما عدوانا. اللهم كن للذين حكم عليهم في بنغلاديش، والذين ظلموا في الإمارات، والذين ظلموا في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسرهم واجمع شملهم. اللهم عجل فرجهم. اللهم كن للمسلمين في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنزل رحماتك وبركاتك على المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنزل رحماتك وبركاتك على أهل اليمن وأهل تونس وأهل ليبيا وكل المستضعفين من المسلمين الذين يسعون لإعلاء كلمتك ونصرة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم احفظ الداعين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام. اللهم اقسم عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تهلك طاغية الشام. اللهم أهلكه وأزل دولته. اللهم أزل دولته وشتت أعوانه وهدم سلطانه وأبدلنا خيرا منه مكانه. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان فرجا عاجلا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشتت أعداء الدين وأن تسلط بعضهم على بعض، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تأتي بالفرج العاجل من عندك، فإنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إن المسلمين يرجون رحمتك في هذا الشهر، اللهم لا تخلف رجاءهم يا قوي يا عزيز. اللهم قد عودت المسلمين النصر وعلو المنزلة في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين أدم عادتك على المسلمين بالانتصار في رمضان. اللهم اجعلنا أجمعين ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا من قامها إيمانا واحتسابا ودلنا عليها وعرفناها يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح ولاة أمورهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصي ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ونصرة دينك وأوليائك. اللهم إنا نسألك أن تبلأ قلوبهم من الإيمان والتقوى، وأن تعينهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم